السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كالعادة داخلين على حبيبنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. الواحد لما بيقعد يتخيل انه بيتخيل، بس مجرد تخيل انه داخل على النبي صلى الله عليه واله وسلم، بيقول امال بقى لما نكون في الحقيقه بقى واحنا داخلين الجنه وايدينا في ايدين النبي، وداخلين قبل الجنه نشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمعنا واياكم مع الحبيب المصطفى واصحابه في الفردوس الاعلى، اللهم امين يا رب العالمين. داخلين بكل ادب وهدوء وسكينه، وكالعاده اوعى تنسى التاشيره صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. دخلنا لقينا النبي قاعد مع الصحابه وبيقول لهم كما عند مسلم: ما من امرئ مسلم تحضره صلاه مكتوبه فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها الا كانت كفاره لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت الكبائر او ما لم تؤت الكبائر وذلك الدهر كله. الله اكبر. أي واحد فينا بتحضره صلاة مكتوبة يحسن وضوءها وخشوعها وركوعها، فالصلاة دي تبقى كفارة لكل الذنوب اللي فاتت ما لم يغش الكبائر، والكبيرة تحتاج إلى توبة وذلك الدهر كله. ولذلك درس الليلة دي بعنوان النبي ونعمة الخشوع في الصلاة، الجزء الثالث والأخير. وفي عجالة سريعة، لأن النهاردة هذكر لكم 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة، فمحتاج شوية يعني أسرع الريتم شوية، فسامحوني هتكلم بسرعة شوية الحلقة دي عشان نلحق نخلص 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. ذكرنا الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبلها نماذج جميلة جدا جدا من الخاشعين في الصلاة وصور مشرقة، وذكرنا رحلة للخشوع في الصلاة من الوضوء إلى التسليم بكل تفاصيلها من الألف إلى الياء بفضل الله سبحانه وتعالى. تعالوا الليله دي نتكلم وندون مع بعض. لو معاك ورقه وقلم، ما معاكش ورقه وقلم هتلاقي الكلام ده كله موجود في كتاب ليله في بيت النبي. هنتكلم الليله دي عن 30 سبب. من خلال ال 30 سبب دولت بفضل الله هتقدر توصل الى ان انت تكون خاشع جدا جدا في صلاتك، وتصلي كما كان يصلي النبي واصحابه، الذي قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قره عيني في الصلاه. رقم واحد، نبدا ونستعين بالله سبحانه وتعالى. أول حاجة من أسباب الخشوع في الصلاة، وخد بالك بقى السبب ده هتلاقيه مشترك في كل حاجة، أي حالة إيمانية عايز تعيشها، أي نجاح في حياتك، أي نجاح في دينك، في دنيتك، في آخرتك، لازم تلاقي السبب دوت رقم واحد، ده متصدر كده في الأول. أول حاجة الاستعانة بالله، لأن لا حول لنا ولا قوة إلا بالله. إحنا ضعفاء محتاجين ان ربنا يقوينا بالطاعه وبالايمان وبكل اسباب الخير في الدنيا وفي الاخره. احنا لا طاقه لنا باي شيء. احنا لو على حساباتنا الشخصيه ممكن ما نعرفش نواظب على الصلاه، ممكن ما نعرفش نصوم رمضان، ممكن، لكنه حول الله وقوتي. لما الانسان بينخلع من حولي وقوتي الى حول الله وقوتي، ربنا هو اللي بيعين، ربنا هو اللي بيرزق، ربنا هو اللي بيبارك، ربنا هو اللي بيقوي. هي دي المساله. ان انا عايز اخشع في الصلاه، رقم واحد اسال المولى عز وجل اللي بيده مفاتيح القلوب سبحانه وتعالى، قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، تقول له: يا رب، يا حبيبي، يا قره عيني، يا رب، يا اللي ماليش غيرك يا رب. تدلل كده على ربنا سبحانه وتعالى وتذلل بين يديه، اقول له: يا رب ماليش غيرك يا رب، اما كنتش ترزق قلبي الخشوع في الصلاه انا ما اعرفش اكون خاشع ابدا يا ربي الا بحولك وقوتك. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. قوم بالليل حبيب قلبي في الثلث الاخير من الليل اللي كتير مننا بيغفل عنه، قوم في الثلث الاخير حيث ينزل، حينما ينزل الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله كما عند مسلم، فيقول: هل من سائر يسالني فاعطيه؟ هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ قل له: يا رب، انا يا رب مش عارف اخشع في صلاتي، يا رب ارزقني الخشوع في الصلاه. قوم ليله واثنين وثلاثه واربعه، قوم لاخر عمرك علشان ربنا يكرمك. يبقى اول حاجه الاستعانه بالله. رقم اثنين الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. انت لما تستعين بالله بقى وتصلي وتخشع، صدقني الشيطان عمره ما هيسيبك. شيطان الجن، شيطان مخصوص، فيه شيطان مخصوص كده للصلاة اسمه خنزب او خنزب. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم ان في صحابي اسمه ابو العاص بيقول له: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، فماذا أصنع؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا عرض لك أو إذا أحسست به فتعوذ بالله عز وجل منه وادفل عن يسارك ثلاثا. لكن بس عايزين نركز بس في حتة وادفل عن يسارك ثلاثا. حضرتك بتصلي صلاة الجماعة، واحد جنبك على يسارك واحد على يمينك، ففجأة لقيت نفسك سرحان في الصلاة، مش عارف تركز ومش عارف تخشع في الصلاة، فعلى طول هتعمل ايه؟ وصية النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذ بالله منه، تمام، وادفل عن يسارك ثلاثا من غير ريق، يعني هوا مش تنفعل، وبعدين اللي جنبك ده على الشمال الله يكون في عونه، لا يعني ايه هوا كده من غير ريق، وبعدين بدون ان يدري من بجنبك، يعني بالراحه كده من غير ما هو يحس، حتى لا تخرجه هو ايضا من خشوعه في صلاته. يبقى رقم اثنين الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، نفتكر مع بعض. رقم واحد الاستعانة بالملك سبحانه وتعالى: يا رب ارزقني نعمة الخشوع في الصلاة. رقم اثنين الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. رقم ثلاثة البعد عن أكل الحرام. صدقوني والله العظيم، خذها كلمة من أخوك، لو أكلت حلالا ستخشع في الصلاة إن شاء الله شئت أم أبيت، ولو أكلت حراما فلن تنال الخشوع شئت أم أبيت. لو عملت كل المستحيلات اللي في الدنيا وانت بتاكل حرام لا يمكن القلب ده يخشع ابدا. النبي ذكر كما عند مسلم: ذكر الرجل يطيل السفر يمد يديه الى السماء وهو اشعث اكبر يقول: يا رب يا رب، لكن مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانى يستجاب له. ازاي ربنا يستجيب لواحد بياكل حرام؟ لما يكون بياكل حرام يقول: يا رب ارزقني الخشوع في الصلاه، ان كيف يستجاب لهذا الانسان؟ يبقى اذا رقم ثلاثه كل حلال، اوعى تاكل حرام. وبعدين سبحانك يا رب، عمر بن الخطاب في يوم الايام دخل بيته فبيسال زوجته: يا ام كلثوم ماذا عندك من الطعام؟ قالت له: ما تحت السرير. بص تحت السرير لقى شويه حصوات ملح وشويه فتات خبز، فاكل فتات الخبز مع حصوات الملح ثم شرب ماء ومسح على بطنه وقال: الحمد لله، ويل لمن ادخله بطنه النار. بطن ايه اللي دخلني النار ديت؟ ده اللقمة بتستوي بعد الخمسة سنتي بتاعت التذوق دي، ما بيبقاش في فرق أبدا ما بين أي أكل وما بين أي أكل تاني، ما فيش فرق بين الفول والكباب، ما فيش فرق بين أي حاجة ما دام عدت من مرحلة التذوق ديت. أنا أدخل نفس النار عشان خمسة سنتي أخش بها النار؟ ويل لمن أدخله بطنه النار. كل حلال هتخشع في صلاتك بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم أربعة البعد عن المعاصي. المعاصي حبيب قلبي بتغلف القلب بران، قال جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومن نتيجة المعصية أو من ثمرة أو من عقوبة المعصية المعصية بعد المعصية، إن الإنسان لما يقع في معصية وما يتوبش منها ممكن عدم التوبة دي يبقى فيها إصرار تثمر له معصية تانية، التانية تقوم تثمر له التالتة، وكل معصية كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تنكت في القلب نكتة سوداء حتى يغلف القلب بالسواد. قال جل وعلا: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب متغلف بالمعاصي وبسواد المعصية، يجي الإنسان يخشع يلاقي إيه؟ واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بينك وبين الخشوع وبين تدبر القرآن وبين تقبل المواعظ وبين فعل الخير وبين حب الخير وبين حب الصالحين وبين خيرات كثيرة جدا جدا. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنكم إليه تحشرون. يبقى إذن المعاصي، توب إلى الله عز وجل وابعد عن المعاصي. طيب عملت معصية وداخل أصلي الظهر كمان شوية أعمل إيه؟ على طول جدد التوبة، ان انت تلحق تتوب توبة سريعة كما اخبر الحق جل وعلا: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. انت مقبل حي على الفلاح، انت مقبل على الفلاح، فان كنت تريد الفلاح فتوب الى الله عز وجل لعلكم تفلحون كما اخبر الحق سبحانه وتعالى. يبقى نصحت لحضرتك ونصحت لحضرتك نجدد التوبة قبل كل صلاة. ليه؟ علشان لو كان في ذنب الله، طب انا ما اذنبتش اتوب من ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوب من ايه؟ صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم الذي عصم من الذنوب صلى الله عليه واله وسلم، وغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ومع ذلك كان يتوب ويستغفر الله عز وجل ويتوب اليه في اليوم والليله أكثر من 70 مرة، دي رواية البخاري، وفي رواية مسلم 100 مرة، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدماه، ثم تقول له أمنا عائشة: يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ مشكورش ربي سبحانه وتعالى. بإذن لابد ان انت تلحق وتتوب من الذنوب والمعاصي، ابعد ابتداء عن المعاصي، فان وقعت في معصية ولا بد، ما فيش حد فينا معصوم يا جماعة. هو حد يفتكر ان انا لما بقول لك ابعد عن المعاصي ان انا بعيد كل البعد وانت بعيد كل البعد؟ كلنا اصحاب معاصي، لكن بتتفاوت، في واحد معصيته قد كده وفي واحد معصيته قد كده وفي واحد معصيته ممكن تملأ الارض، كما اخبر الحق جل وعلا: يا ابن ادم لو اتيتني بكراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بكرابها مغفرة. اللهم تب علينا وارزقنا وإياكم توبة نصوحا. رقم 5 حفظ اللسان. صدقوني ومعلش أنا بتكلم بسرعة عشان نلحق أقول لكم 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. أتمنى لو مسجلينها أو بعد الحلقة خش على الموقع الرسمي قناة اقرأ أو الموقع الرسمي الشيخ محمد مصري، خد العناصر دي واكتبها عندك وتذكرها، وصدقني هتبقى من أخشع الناس قلوبا في الصلاة، وتلاقي نفسك في قرب شديد جدا جدا، وفي حاجة كده روحانيات في قلبك لما تخشع في صلاتك. والله العظيم يا جماعة ألذ شيء تأوي إليه في وقت الفتن وفي وقت غير الفتن حتى هو الصلاة. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أرحنا بها يا بلال، تعبانين شوية عايزين نرتاح، يبقى بالصلاة. شوف قد ايه ان انت تصلي. ارحنا بها يا بلال. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حزبه امر فزع. شوف كلمه فزع، حاجه تعبر لك عن المعنى. يعني تخيل حضرتك ولله المثل الاعلى، لما يكون الانسان يعني مثلا يعني خايف من حاجه بيفزع لمن يحميه. يعني مثلا طفل صغير خايف من واحد يضربه بيجري في حضن امه، بيجري في حضن ابوه. تخيل حضرتك انت بتجري في حضن الصلاه ولله المثل الاعلى، انت بتجري عشان تقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى. هو اللي يحميك، هو اللي يحفظك، وهو اللي يكلأك سبحانه وتعالى من كل نوائب الظهر ومن كل شرور الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى. حفظ اللسان رقم 5 من أسباب الخشوع في الصلاة. حفظ اللسان من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان وقذف المحصنات وشهادة الزور والأشياء بقى اللي ربنا يعرفين وعافيكم يا رب. بقى تقعد بقى تكلم عن آفات اللسان، يمكن أنا جمعتها في حوالي 42 آفة من آفات اللسان في أحد كتبي، شيء عجيب جدا آفات اللسان دي. ولذلك سيدنا معاذ بيقول له: يا رسول الله أو إنا لمؤاخذون بما تتكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ ده اللسان ده مشكلة. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. اللي يضمن لي لسانه وفرجه اللي ما يعملش بيهم معصية أضمن له الجنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا والجوارح كلها تكفر اللسان. تكفر يعني تخضع، تكفر اللسان، فتقول للسان: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. اللسان ده أمر خطير جدا جدا. إن شاء الله أكلمكم مرة بقى عن آفات اللسان، شيء عجيب جدا. يبقى حفظ اللسان، صدقوني اي حد في الدنيا لا يمكن ابدا يخشع في صلاته وهو قبل الصلاه كان عمال غيبه ونميمه وبهتان وكذب وشهاده زور، كل دوت عايز يخش يخشع في صلاته. طب ازاي؟ اما الانسان حينما يطهر لسانه، كما قال عقبه بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله من نجا؟ قال: امسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكى على خطيئتك. وجمع النبي ذلك كله فقال: من صمت نجا. الحاجه السادسه ونختم بها قبل الفاصل: البعد عن المظالم. ابعد عن المظالم، ابوس ايدك، لان انت ممكن تصلي وتصوم وتحج وتزكي وتعمل كل الخير ده وتقدم حسناتك على طبق من فضه للناس اللي انت بتكرههم. انت بتغتاب فلان لانك بتكرهه، انت بتدي له حسناتك، انت بتوقع بين اثنين، انت بتشعل عليهم الفتنه فبيشعل عليك قبرك. ربنا يعافينا وعافيك. والنبي صلى الله عليه وسلم مر على القبرين قال: اما انهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، بلى انه كبير، اما احدهما فكان لا يستبرئ من بولي واما الاخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ابعد عن الأشياء دي كلها عشان ربنا يكرمك كده تخش في الصلاة سليم الصدر، لا بتغتاب حد ولا بتنم ولا بتكذب ولا بتعمل حاجة تخش تلاقي نفسك خاشع في صلاتك. ابعد عن المظالم، لأنك ممكن تظلم واحد وتدي له حسناتك. الإنسان حينما يقع في المظالم بيخش وهو بيصلي وواقف بين يدي الله وهو يدبر المكائد لمن يريد أن يظلمهم أو لمن ظلموه فيريد أن يرد عليهم المظلمة. إنما الإنسان لما يخش في الصلاة وهو سليم الصدر، لا يحمل الكره لأحد من المسلمين، قلبه مليان بالحب والخير لكل مسلم على وجه الأرض، صدقوني هيخشع في صلاته ولا يمكن أبدا يشعر إن الصلاة دي تقيلة على قلبه أبدا. تعالوا نكمل، فاضل دقيقة. طيب، يبقى إذن البعد عن المظالم. البعد عن المظالم شيء جميل جدا جدا، ان انت تلقى الله سبحانه وتعالى ما فيش عليك مظلمه، تيجي يوم القيامه ما تلاقيش مفاجآت. هي دي المشكله. وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، ان انت بتصلي وبتعبد ربنا وخاتم القران وبتدعو الى الله وبتعمل كل ده، بس في عندك مظالم. تيجي يوم القيامه عامل حسابك ان شاء الله برحمه ربنا، برحمه ربنا قبل اي حاجه، انك ان شاء الله داخل الجنه، تلاقي نفسك ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين محروم من دخول الجنة مع أول الداخلين. ممكن تخش بعد كده بس هتتعاقب على ذنوب ومصايب ومشاكل، إن أنت ظلمت ناس فيستوفى منك لهؤلاء الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون من المفلس؟ قال: المفلس فينا من لا درهم له ولا دينار. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وحج. ما شاء الله رجل زي الفل، لكنه يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. تعالوا نكمل مع بعض أسباب الخشوع في الصلاة، ولكن بعد الفاصل. صلى على حبيبك. بود ومحبة ولحظة صفاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعالوا نكمل مع بعض 30 سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. ذكرنا 6 أسباب، والسبب رقم 7 أن تخرج الدنيا من قلبك. يعني إيه أخرج الدنيا من قلبي؟ يعني حضرتك مش عايزني بقى لا أشتغل ولا أنجح ولا أدرس، بالعكس عايزك تنجح وتدرس وتكون أغنى واحد وأفضل واحد وأنجح واحد، بس بشرط أن تخلي الدنيا في إيدك مش في قلبك. يعني ممكن تكون ملياردير بس الفلوس ديت في ايدك مش في قلبك، ما هيش شغلاك. ما انتش داخل تصلي وانت دماغك في الفلوس والدكاكين والدنيا يعني فكرتني بواحد كان مره بيصلي، فدخل صلى بالناس امام، فصلى العصر 3 ركعات، هو ما خدش باله، هو نسي، فكان وراه ناس كتير جدا. فالمهم بعد ما خلص صلاه الناس كلها سكتت، بعضهم قال يعني الحمد لله نزل التخفيف ربنا يكرمنا، عشان بس كلهم كانوا رجال اعمال وكده. فواحد فيهم قال له: على فكره حضرتك ما صليتش فينا العصر غير 3 ركعات. قال له: ازاي يعني كل الناس دي مش واخده بالها؟ قال له: والله هم 3 ركعات. قال له: ازاي؟ قال له: حضرتك انا عندي 4 محلات، في كل محل بحسب حساب محل، في كل ركعه بحسب حساب محل، فخلصت حساب 3 محلات لقيتك بتسلم، فبعد اذن حضرتك يعني جزاك الله خير انت تجيب المحل الرابع. يعني خد بال حضرتك شغله كله ايه؟ هو مشغول بالدنيا والفلوس لا، خش الصلاه. الله اكبر، اكبر من كل حاجه، اكبر من الدنيا ومن الشغل ومن المحلات ومن العربيات ومن زوجتك واولادك، من كل حاجه ربنا سبحانه وتعالى. فبتخش تصلي وانت خاشع في صلاتك، يبقى تخرج الدنيا من قلبك. اول ما تخش المسجد تخلع الدنيا كده وتدخل كده بلا دنيا، داخل بتريد الآخرة، انا داخل اقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم 8 تذكر الموت في الصلاة وقصر الامل. بمعنى تخيل حضرتك لو ان انا داخل اصلي دلوقتي وانا جوايا يقين من جوايا، او بستحضر اليقين دوت ان دي اخر صلاه هتصليها في حياتك يا شيخ محمود، يبقى انت مش هتصلي بعدها. الصلاه دي هتطلع شكلها يا خبر ابيض، دي هتبقى اجمل صلاه انا صليتها في حياتي. لما قيل للحسن: كيف كنتم تصلون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كنا نصلي وكاننا وقوف على الصراط. شوف بقى المنظر ده، وخد بالك: والجنه عن اليمين والنار عن اليسار والكعبه من امامنا وملك الموت من خلفنا ينتظر قبض ارواحنا بعد تلك الصلاه ونحن جميعا بين يدي الله، فاذا قضيت الصلاه لا ندري اقبلت ام ردت علينا. شيء عظيم جدا ان انت تصلي وانت متخيل ان دي اخر صلاه هصليها، وبعدها مباشرة، بل ربما مش بعدها، ربما وأنا فيها وأنا ساجد ألقى الله سبحانه وتعالى. كيف تكون الصلاة؟ ولذا قال النبي كما عند الديلمي بإسناد حسن، قال: اذكر الموت في صلاتك، فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته حري أن يحسن صلاته. وصلي صلاة رجل لا يظن أنه يصلي غيرها. ولذلك قال كما عند أحمد بسند صحيح لأبي أيوب، قال: فصلي صلاة مودع، كأنك بتودع الدنيا وانت بتصلي. حضرتك لو استحضرت المعنى ده، وحضرتك لو استحضرت المعنى ده، الله أكبر، دي آخر صلاة هصليها في حياتي، هتلاقي خشوع فيها عجيب جدا. وجدد المعنى ده في كل صلاة، هينفعك جدا جدا. وأنا عن نفسي ده أكتر معنى بينفعني في صلاتي، حتة إن أنا بعد استحضاري إن أنا واقف بين يدي الله بستحضر إن دي آخر صلاة صليها في حياتي. الحاجة الثالثة أول حاجة رقم 9 عفوا الصدقة، لأن الإنسان يا جماعة الذي لا يخشع في صلاته أكيد قلبه متعلق بالدنيا، أكيد في جواه شهوات، أكيد في جواه معاصي، أكيد في جواه مشاكل، فالقلب ده ما دام في حاجة بتحول ما بينه وما بين الخشوع أكيد عنده مشاكل، أكيد عنده أمراض، والمرض ده يداوى بأشياء كثيرة جدا من ضمنها صدقوني الصدقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي الشيخ في الثواب بإسناد حسن: داووا مرضاكم بالصدقة. تخيل حضرتك إن كان بعض الصالحين كان يعملوا حاجة عجيبة جدا احنا معلش مش متعودين عليها. كان لما يجي رايح يصلي او يكون رايح لدرس علم على يد شيخ او عالم من العلماء المسلمين كان ياخد صدقة ولو يسيرة، عارف حضرتك ان شاء الله حتى ربع جنيه، ان شاء الله حتى بريزة، وانت ماشي كده ولقيت واحد فقير وتديله الصدقة ديت بنية ان ربنا يرزقك نعمة الخشوع في الصلاة، بنية ان ربنا يرزقك طلب العلم وان انت تستفيد من علم هذا الشيخ، بنية ان ربنا يخفي عنك عيب هذا العالم حتى تنتفع بعلم. شيء عجيب جدا، الناس دي كان عندها اشياء كده يفكروا فيها علشان يصلوا إلى العلم وإلى الطاعة وإلى الخشوع وإلى العبادة وإلى الإخبات وإلى وإلى بكل هذه الأساليب الجميلة الرائعة اللي ممكن ما تخطرش على بال بعض الناس. رقم 10 الاستعداد للصلاة والتهيؤ لها. أنا داخل أصلي، ما دمت أنا داخل أصلي يبقى لازم إن أنا أستعد وهيئ نفسي. هيئ نفسي منين؟ زي ما قلت لحضراتكم في رحلة الخشوع، من أول ما تخش تتوضأ هيئ نفسك. أنا هقف دلوقتي بين يدي الله. فاكرين الحسن رضي الله عنه وارضاه لما قالوا له: لماذا يصفر وجهك وأنت في الوضوء؟ قال: أتدرون بين يدي من سأقف الآن؟ سيدنا علي بن أبي طالب يجي يتوضى يرتعش، فيقول له: ماذا بك؟ يقول: إني سأحمل الأمانة التي أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها. خدت بالك المعنى العظيم ده؟ أنا هتوضى عشان داخل دلوقتي هلقى الله سبحانه وتعالى، هقابل ربنا، هقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى. بتستحضر ده وانت بتتوضى، وانت بتردد خلف المؤذن، وانت بتقول الدعاء خلف بعد الاذان، وانت داخل المسجد، وانت يعني شوف، وانت بتقول دعاء الاستفتاح، وانت بتكبر تكبيره الاحرام، وانت لسه كل ده بتستحضره ان انت هتقف بين ايدين ربنا. كل ده هيهيئك ان انت تخشع في صلاتك، لانك هتقف بين يدي الملك سبحانه وتعالى اللي قال: وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. رقم 11 الطمأنينة في الصلاة. ما جريش في الصلاة. انت عارف في ناس بتصلي على نظام ابو سريع، واخد بال حضرتك؟ ابو سريع السريع. يعني ايه؟ يخش الله اكبر تلاقيه ما فيش ثواني كده على الارض، ركوع وسجود والله اكبر، يعني بيقولوا ايه، بيطرق على 4 ركعات في دقيقتين، واخد بالك؟ لا، ما ينفعش، لان الصلاه بالمنظر دوت عياذا بالله يضرب بها وجه هذا العبد يوم القيامه. عايز اصلي صلاه طريقه بجلال الله سبحانه وتعالى، ولله المثل الاعلى. تخيل حضرتك لو ان انت بتعمل عمل لواحد مثلا رئيس جمهوريه او ملك من الملوك، بتقدم له خدمه معينه، بتقدمها على اكمل وجه، واخد بالك؟ ولله المثل الاعلى. فانت مش بتقدم خدمه لربنا، انت بتقدم خدمه لنفسك انت، لان ربنا غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى. فلما تقدم الصلاه تقدم صلاه تليق بجلال الله سبحانه وتعالى. الله اكبر، الله اكبر من الكون ده كله، يبقى انا واقف بصلي بخشع بطمئن باركع لحد ما يطمئن جسدي، أقوم من الركوع لحد ما اعتدل واقفا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطمئن حتى يرجع كل عظم إلى موضعه. ولذلك قال النبي للرجل المسيء في صلاته اللي النبي قال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قالها له كذا مرة. فالنبي وصف له الصلاة، قال له تعمل كذا وتطمئن واقفا، تطمئن راكعا، تطمئن ساجدا، كذا كذا، وصف له الصلاة كلها باطمئنان شديد جدا. ثم قال له: لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك. ولذلك النبي سمى اللي بيسرع في الصلاة كده وبيخطف خطف كده سماه إيه؟ سماه سارق. قال النبي كما عند أحمد بسند صحيح: أسوأ الناس سرقة، مش اللي سرق بنك ولا اللي سرق، لا لا لا، الذي يسرق من صلاته. قالوا: كيف يسرق صلاته يا رسول الله؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها. ده اسمه حرام صلاة، ده اسمه سارق بيسرق صلاته، واخد بال حضرتك؟ يبقى عشان أصلي بخشوع الله يبارك في عمرك، بلاش الله أكبر الله أكبر الله. أنا في مرة من مرات في يوم من الأيام شفت واحد بيصلي في مسجد كده، فأنا يا دوب دخلت، والله الذي لا إله غيره، انا مجرد ما دخلت قلت الله اكبر ولسه بقول دعاء الافتتاح لقيته ساجد. فقلت ده كنا بنصلي السنه قبل الصلاه، فقلت ما شاء الله، ايه الراجل ده، ايه الجمال ده كله، ده راجل ده كروت الصلاه كلها في فايل صغير كده وراح. فبعد ما خلصت الصلاه ركعتين فجلست، فلقيته هيصلي ركعتين تانيين، فقام يصلي، فانا تعمدت اقرا الفاتحه في سري، وهو ايه يعني اول ما قال الله اكبر بقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، لقيته ركع. فقلت فماذا قرأ؟ ده اكيد جايب ايه يعني الصوت بيختصر الموضوع، مش فاضي بقى في عصر السرعه، فيعني الحمد لله رب العالمين ولا الضالين امين، وخلص وايه وراح نازل، يعني ربنا يسهل له يعني، واخد بالك، ده عايز يخش الجنه من الاوتوستراد من الطريق الدائري، واخد بال حضرتك. اه لا، لازم تطمئن، لازم تخشع كده وتحس ان انت واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم 12، ودي من ضمن الاشياء العجيبه اللي ممكن بعضنا يغفل عنها رغم انها والله العظيم يا جماعه مهمه جدا، ان حضرتك لما تصلي تصلي الى ستره. يعني ايه ستره؟ حاجه قدامك على الاقل يكون ارتفاعها حوالي 20 سنتي، حاطط بقى مخده، حاطط كرسي، حاطط ترابيزه، حاطط اي حاجه، المهم حاطط حاجه قدامك، ما تخليش الناس تبقى معديه قدامك رايحه جايه، واخد بالك، لان ده بيؤثر جدا جدا على خشوعك في صلاتك. طيب الستره دي مسافتها قد ايه؟ ثلاثه اذرع، ثلاث زراعات، بحيث ان انت لما تكون نازل وساجد يبقى بينك وبين الستره يا دوب ممر شاه تعدي بالعافيه، يعني ما تسمحش لحد انه ايه ان يفضل رايح جاي قدامك، لان ده بيفقدك من خشوع. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير بسند صحيح: اذا صلى احدكم الى ستره فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته. الشيطان ممكن يقطع عليك صلاتك بانه يخلي حد يعدي قدامك، يهزر قدامك، يجري قدامك. لا، خش مسجد اقف ورا عمود صلي، او صلي قدام الحيطه، صلي في اي مكان، ما فيش مكان، حط خشبه كده الاستاند بتاع المصاحف دي واقف صلي، المهم يكون في قدامك ستره عشان ما حدش يعدي قدامك. واوصى النبي لو حد حاول يعدي قدامك حاول تمنعه على قد ما تقدر. قال كما عند مسلم: فاذا كان احدكم يصلي فلا يدع احدا يمر بين يديه. انا بقرا لك لفظ الحديث: وليدرأه ما استطاع، فان ابى فليقاتله، فإن معه القرين. ده معاه شيطان وبيحاول إن هو بقدر الإمكان ياخد بإيده كده عشان يعديه من قدامك، عشان إيه؟ يقطع عليك خشوعك وصلاتك وإخباتك وإذعانك وذلك وانكسارك بين يدي الله سبحانه وتعالى. رقم 13، ودي مهمة قوي قوي وجميلة قوي ومظهر حلو قوي من مظاهر اللي عارف الذل والانكسار بين يدي الله. أجمل حاجة، واحفظ مني الجملة ديت، أجمل حاجة توصلك لربنا في أسرع وقت ومن أسرع وأقرب طريق الذل والانكسار بين يدي الله. اوعى في يوم من الأيام الكبر يخش قلبك، اوعى وانت واقف بين ايدين ربنا. ما ينفعش تبقى واقف وعمال بتتفرج على النجف والموكيت، لا، اقف الله أكبر، خشوع، خشوع شديد، واخد بال حضرتك ان حضرتك وانت واقف بتصلي الله أكبر، إيدك اليمين على إيدك اليسار والاتنين على صدرك. طبعا في ناس بقى بتتفلسف، اللي يحطها على قلبه واللي يحطها مش عارف إزاي، لا، الكلام ده كله فلسفة يعني، دي ما وردتش عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي بيعمل كده واللي بيعمل كده، لا، احنا عايزين الصلاة اللي كان النبي بيصلي: صلوا كما رأيتموني أصلي، الله أكبر، حذر من كبين أو محاذاة الأذنين، وتقوم حاططها كده هوت على صدرك، واخد بال حضرتك، اليمين على اليسار على صدرك. ليه؟ لان دي اقرب للادب. عارف حضرتك ولله المثل الاعلى، اذكر واحنا اطفال صغيرين في ابتدائي، كان زمان طبعا بقى، دلوقتي خلاص، دلوقتي بيدخنوا مع بعض يعني الاستاذ والتلميذ الا من رحم الله يعني، فالدنيا بقت جميله معاه مع بعض يعني، الاساتذه بقوا لارج وبعضهم بقى 3 اكس لارج. فزمان كنا بنخاف قوي من المدرسين، مدرس ماشي من شارع انا مش هيفهم من شارع تاني، ولو قدرا كده وقفت ولقيت المدرس قدامي: السلام عليكم، ازيك يا استاذ، ازي حضرتك، واقف وحاطط ايدي كده، تخيل حضرتك وانا مش بصلي واقف عامل كده، يعني ما هوش وقت الصلاه، انا مش بصلي الاستاذ ده، انا واقف بكلمه بس حاطط ايدي كده لاني مكسوف منه وخجلان وحاسس ان انا من باب الادب ان انا اعمل كده. ولله المثل الاعلى، امال لما اقف بين ايدين ربنا او حاطط ايدي كده جنبي، في مذهب بيقول كده بس الكلام ده غلط مش مظبوط، واخد بال حضرتك، ان انا اقوم واقف كده وعمال محرك ايديا يمين وشمال واقعد اعدل في لبسي وشافيه، لا، كده هوت وخشوع وحاسس ان انا واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، يبقى دي وقفه السائل الذليل ودي اقرب الى الخشوع. رقم 14، النظر الى موضع السجود وعدم رفع البصر الى السماء. اوعى حضرتك وانت بتصلي الله اكبر. انا ببقى واقف في الصلاه احيانا جنب واحد قال لي بيعمل كده، تخيل هو بيشغلني انا نفسي، وفي نفس الوقت انا واثق ان هو لا يمكن يكون خاشع. الله اكبر، المسجد فيه نجفه حلوه لسه متبيض ومتظبط، محطوط فيه شويه ديكورات جميله، وهو عمال الله اكبر. يا سلام، حته نجفه طالعه من عيني، واخد بال حضرتك؟ وعمال يبص يمين وشمال، وما خد بالك الكلام ده كله لا يوم ده يتنافى تماما مع الخشوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا أم عائشة تقول كما عند الحاكم بسند صحيح، كان النبي إذا صلى طأطأ رأسه ورمى ببصره إلى الأرض. الله أكبر، هو قال كده، صلوا كما رأيتموني أصلي. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بسند صحيح، إذا كان أحدكم في الصلاة فلا يرفع بصره إلى السماء أن يلتمع بصره. يا خبر أبيض، ده تهديد كبير جدا احنا مش واخدين بالنا منه. تخيل حضرتك، اضافة الى اننا لو بصيت في السماء وانا بصلي او بصيت في السقف وانا بصلي الخشوع هيذهب. لا، ده في حاجة تانية، ده في مشكلة تانية اللي هي ايه؟ ده ممكن بصري يذهب. بنص الحديث ممكن ربنا سبحانه وتعالى يأمر بخطف بصري في اللحظة دي. ليه؟ لان من الخشوع ان انا ابص كده. ولذا اختم بالحديث الذي رواه البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم اشتد نهيه عن ذلك، يعني عن رفع البصر الى السماء، حتى قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. خد بالك وانت بتصلي عينك في موضع السجود، ما تبصش للحوائط، ما تبصش للموكيت، ما تبصش للنجف، خليك باصص لموضع سجودك اللي هتنزل له كمان شويه علشان تقول لربنا سبحانه وتعالى سبحان ربي الاعلى. نكمل مع بعض اسباب الخشوع ولكن بعد الفاصل. صلى على الحبيب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل، وان شاء الله الفصل الجاي بقى نستقبل مكالماتكم وايميلاتكم. ربنا يبارك فيكم، وحشني جدا. نكمل مع بعض بقى 30 سبب من اسباب الخشوع، وسامحوني بقول لكم النهارده نتكلم بس بسرعه عشان نلحق نخلص ال 30 عنصر. رقم 15، تحريك الاصبع في التشهد. عارف حضرتك وانت بتتشهد، خد بالك، شايف الحركه دي، حركة الأصبع هكذا، إذا كان الكاميرا جايبها كده، كده بالمنظر ده كده، مش كده بعض الناس تعملها كده، لا هي كده. الأصبع ده لما بيتحرك قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد حسن، وأنا أقرأ لكم بقى الأحاديث كلها بإيه بنصها، لا هي أشد على الشيطان من الحديد، أي من الضرب بالحديد. تخيل حضرتك وأنت بتتشهد أشهد أن لا إله إلا الله وكمل كده وعمال بتعمل بالاصبع كده، دي اشد على الشيطان من الضرب بالحديد. طبعا دي بتخزي الشيطان وتبعد الشيطان، لان انت بتؤذيه بذلك وتبعده عنك، فبالتالي تقدر تخشع في صلاتك. رقم 16، ان انت اوعى تصلي وانت تدافع الاخبثين. يعني اعزكم الله، واحد محتاج ان هو يخش التواليت وعلى اخره ومش قادر، وبعدين اقيمت الصلاه فيقوم داخل الصلاه ومش قادر ومخنوق ومزنوق وعمال يخبط في اللي جنبه، لا ما يعملش كده، يدخل يقضي حاجته وعلى راحته خالص ولا يتعجل، لانه معذور لم يتعمد ذلك. ثم بعد ذلك يخرج ويصلي، حتى لو فاتت صلاه الجماعه يصلي ما فيش مشكله وهو ماجور ان شاء الله. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان. رقم 17، حاول تنوع في السور وفي الأذكار بتاعة الاستفتاح. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا أنواع كثيرة جدا من أذكار الاستفتاح في الصلاة، ليه؟ قبل ما بتقرأ الفاتحة حاول تنوع، لأن أنت لو تعودت على رتم واحد، بمعنى هو الذكر ده فقط اللي أنا بقوله، واخد بال حضرتك، من كتر ما تعودت وأنت داخل في الصلاة فما فيش فرصة أن أنت تقعد تفكر في الذكر اللي هتقوله، لأن أنت تعودت تقوله، فبالتالي ممكن ما تخشعش. لو في صور معينة أنت مواظب عليها ما فيش غيرها بتقرأها، ممكن من كتر ما أنت مداوم عليها خلاص بتقرأها كده على سجيتك، ما بتقعدش تفكر في الآية اللي بعد الآية دي، فبالتالي مش هتكون أدعى للخشوع. حاول تنوع في الصور وفي الأذكار. الحاجة اللي بعد كده أو العنصر بعد كده، رقم 18، الحرص على سجدة التلاوة. لو جت سجدة التلاوة في أثناء ما أنت بتصلي انزل واسجد سجدة التلاوة، طبعا هي سنة. خد بالك سجود التلاوة ده بقى يزيدك في الخشوع. قال جل وعلا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قال النبي ما صلى عليه كما عند مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي. انت كده بتخليه يبكي، يقول يا ويلي، امر ابن ادم بالسجود فسجد فله الجنه، وامرت بالسجود فلم اسجد فلي النار. يبقى اذا الحرص على سجده التلاوه دي من الاسباب التي تعين على الخشوع في الصلاه. رقم 19، تذكر حال السلف عند عند صلاتهم. وطبعا حضراتكم عارفين في الحلقة اللي فاتت ذكرنا صور جميلة جدا ومشرقة من مدى خشوع سلفنا الصالح في صلاتهم. اقعد بقى راجعها كده واقعد اسمع كانوا بيصلوا ازاي وبيخشعوا ازاي وقد ايه هم كان عندهم ما شاء الله خشوع لا يخطر على قلب بشر. ده هيخليك يعني يحصل عندك كده غيرة إيمانية كده جميلة عشان تكون زيهم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. رقم 20، إن أنت تشيل من قدامك أي حاجة تشغلك في صلاتك. بمعنى ما يجيش واحد يقول الله أكبر واقف قدام التلفزيون ونشرة الأخبار شغالة وبيصلي، لا يمكن، هتخشع. الكلام ده بالنسبه للسنن، انما في الفريضه طبعا هتصليها في المسجد ان شاء الله، والنساء يصلوا طبعا الفريضه براحتهم بقى، هم يعني مش واجب عليهم في المسجد، ممكن يصلوها في البيت. لكن قصدي ان انت لما تيجي تصلي ما يبقاش قدامك صور، حاجه متحركه، حاجه عامله صوت عالي، ستاره لها كده زخارف جامده جدا فشغلاك، حاجه معينه بيجيب اضواء معينه. ابعد عن اي حاجه تشغلك في صلاتك. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم كانت أمنا عائشة لها ثوب فيه تصاوير، فقال لها أخريه عني فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رقم 21، ابعد كل البعد عن أماكن الضوضاء ومرور الناس والأصوات المزعجة. واقف بتصلي فقلت أصلي فين؟ طيب هصلي في مكان وفي العربيات بتعدي من جنبي وإشارات وكلاكسات ومشاكل وناس بتتخانق وده عمال بيخبط في دوت واللي رايح واللي جاي، يقينا ان انت بتصلي وصلاتك في الوقت دوت جزاك الله خير ان انت بتصلي، لكن مش هتقدر تخشع. ليه؟ لان انت وانت بتصلي الله اكبر اللي جنبك عمال بيكلم التاني، شفت المروحه اللي انا جبتها، شفت مش عارف ايه، طب ما كنت جبت التسجيل دوت، طب مش عارف ايه، طب الحسابات، طب المشاكل، طب واحد بيتخانق مع التاني، طب واحد بيضرب واحد، فمش هتلاقي نفسك هتعرف تخشع. فبعد عن الاماكن اللي فيها ضوضاء او اماكن مرور الناس عشان تعرف ان انت تخشع. رقم 22، تجنب الصلاة في الأماكن اللي فيها حر شديد قوي أو برد شديد قوي. ولذلك نظرا لأن الجو يا جماعة في بلاد المسلمين بقى صعب جدا، يعني الدنيا في الصيف بتبقى حر موت، حتى مصر اللي كان جوها عادي جدا جدا اللي أنا أصبح جوها قريب جدا من جو الحر الشديد اللي موجود في دول الخليج، واخد بالك؟ فعشان كده أنا شايف أن من المروءة ومن الإحسان إلى المصلين أن أنت تعمل لهم، أنا عامل كده في مسجدي، حاطط 3 مكيفات في مسجدي و11 مروحه. ليه؟ ما هوش دلع ولا هو رفاهيه، انما عشان اكرم اللي جاي يصلي في المسجد، بانه لما يخش يصلي في المسجد يلاقي المكان كده فيه طراوه، يقف يصلي وهو خاشع، ما بقاش واقف وهو تعبان وحران وعرقان ومتضايق ومش قادر، مش هيقدر يخشع في صلاته. كذلك لو مكان ملوش سقف والبرد شديد والمطر مش هيعرف يخشع. عشان كده ابعد عن الصلاه في الاماكن اللي فيها حر شديد قوي او فيها برد شديد قوي. رقم 23، ان انت لما تيجي تصلي النافلة ما بتكلمش هنا عن فريضة، ما تصليش وانت نعسان، ما تصليش وانت بتنام. ليه؟ ان ممكن تيجي تدعي نفسك تدعي على نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند البخاري اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد، مش قادر تكمل نام شوية وقوم صلي بعدين حتى يذهب عنه النوم، فان احدكم اذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. رقم 24، مجاهدة التثاؤب في الصلاة. ده في ناس ما شاء الله بتعملها زي سرينة السفن الحربية، يبقى واقف بتصلي جنبه وهو عمال يتثاوب ويعني وما شاء الله صوته مستمع لبره المسجد، ويتثاوب ويكمل اللي بعده وشاف ايه، وحتى ما يحطش مثلا يده على فمه يقضم مثلا التثاؤب ده، لا خد بالك، وقد يفعل الشيطان، قد يدفل الشيطان في فم، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. اذا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم إذا تثاءب أحدكم فليقذم ما استطاع فإن الشيطان يدخل. وطبعا لو دخل الشيطان يكون أقدر على التشويش على هذا المصلي. يبقى لما أجي أتثاءب في الصلاة أدفع التثاؤب على قد ما أقدر، لا أتثاءب إيه هو حرام، لا مش حرام بس عشان هيذهب من خشوعك. طيب خلاص هتثاءب اقذمه، يعني حط ايدك كده على الفم وحاول يعني تتثاءب من غير ما تفتح الفم، توصل هنا لحد منتصف الراس والشفه الثانيه لحد منتصف الصدر، يعني ايه خليها كده ايه يعني ايه حاجه بالراحه كده. رقم 25، عدم التشويش بالقراءه على الاخرين. احيانا تخش مسجد تلاقي واحد ماسك المصحف وربنا ما شاء الله مديله صوت، ربنا يبارك في جميع رب العالمين، وماسك المصحف وصوته مسمع المسجد كله، لا حد عارف يصلي ولا حد عارف يذكر ربنا ولا حد عارف يقرا قران. ولما تيجي تساله يقول لك انا بقرا قران، هو انا وانا بعمل حاجه غلط؟ ده انا عمال بقرا قران، يعني حتى القران حرام؟ لا مش حرام، انما النبي عليه الصلاه والسلام قال لك ما تشوشش على اللي جنبك، لأن كل واحد فيكم بيناجي ربه جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في الصلاة، وفي رواية في القراءة، وفي رواية عند أحمد بسند صحيح: لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. يبقى أنا حتى لو أنا قاعد في المسجد بذكر ربنا أو بقرأ قرآن ما ارفعش صوتي، لو واقف بصلي برضو ما ارفعش صوتي، على قدي أسمع نفسي بالظبط أو حتى في سري، وده أفضل عشان كل واحد فينا قاعد ما شاء الله بيقرأ واللي بيذكر واللي بيدعو واللي بيعمل، يبقى كل واحد بيبقى خاشع مع نفسه، وده من أسباب الخشوع اللي أنت بقى تساعد بها إخوانك على الخشوع، أن أنت لا تجهر بقراءة القرآن في المسجد. رقم 26: ترك الالتفات في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بسند صحيح: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. قلنا في الدرس اللي فات الالتفات كم نوع حبيبي؟ نوعين: التفات بالقلب، ان انت يلتفت قلبك تماما عن الله سبحانه وتعالى وعن الصلاة، والتفات بالبصر، انت تبص يمين او شمال لا تلتفت، اذا التفت انصرف الله عز وجل عنك. والالتفات طبعا بيذهب بالخشوع، لانك عمال تبص هنا وبص هنا ويشغلك هذا المنظر او هذا المشهد، وبالتالي كل دوت هيأثر على خشوعك. ولذلك سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة كما عند البخاري، قال: ذاك اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. الشيطان بيسرق من صلاتك بالالتفات اللي انت بتلتفته يمين وشمال. رقم 27: حاول تقرأ القرآن في صلاتك آية آية. عارف النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفته أم سلمة كما عند أبي داود بسند صحيح، كان يقطع الآيات، كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف، الحمد لله رب العالمين ثم يقف، مش الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، واخد الفاتحة كلها في نفس واحد. لا، مش من السنة، من السنة ان انت تقرأ آية آية، خد بال حضرتك، وتقف عند رأس كل آية حتى تخشع وحتى تتفهم معنى الآية وتستشعر معنى الآية. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. رقم 28: ترتيل القرآن وتحسين الصوت بالقرآن ورتل القرآن ترتيلا. كان النبي، كانت قراءة النبي مفسرة حرفا حرفا، والحديث عند أحمد بسند صحيح، في رواية ابن ماجه بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحسن الناس صوتا بالقرآن الذي إذا سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله عز وجل. الله، إن الإنسان وهو بيقرأ كده في كده، عارف حضرتك، بيحاول يجمل ويحسن صوته بالقرآن، مش مجرد فقط قراءة وخلاص، مش مجرد إن أنا بسمع على لحفظه، حس بالقرآن. تخيل يعني، معلش مع بعض المثل وأنا آسف، لما بيجي واحد مطرب بيغني قدام ملحن يقول له: نفسي تحس بالكلمة، حس الكوبليه دوت، عايزك تحس بالكلمه ديت، صوتك حلو بس مفيش احساس. ولذلك كانوا لما يثنوا على مطرب زمان كانوا يقول لك ايه؟ احساسه حاجه فوق الخيال. طب ده بالنسبه للاغاني، امال القران بقى، كلام ربنا سبحانه وتعالى، كلام الله القران، معقوله انا ما اخشعش كده وما جملش في صوتي بالقران؟ يبقى اذا ده من اسباب الخشوع، ان انت تجمل صوتك بالقران. رقم 29: ان انت لما يكون قدامك اكل جاي من بره من الشغل وجعان وعايز تاكل، وزوجة حضرتك ما شاء الله عامله لك بقى حمام بالفريك ومش عارف ايه وحاجات بقى ومشويات وحركات كده، فحضرتك عايز تاكل، والاكل دي بالذات انت بتحبها، والاكل سخن ومحطوط على السفرة وعايز تاكل، والاكل اتحط وانت جعان، بس خد بالك انت ما جيتش لقيت الاذان بيدن وبعدين قلت له حط الاكل، لا ده انت جيت لقيت الاكل اصلا محطوط وانت جعان ميت من الجوع، والاكل ده بتحبه، تعمل ايه؟ قال لك كل الاول. مين اللي قال كده؟ حبيبك متصلى عليه صلى الله عليه وسلم. قال النبي كما عند مسلم: لا صلاة بحضرة طعام. وفي رواية البخاري ومسلم قال: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجلن أحدكم حتى يفرغ منه. ما تتعجلش، ما تقولش أكل بسرعة كده، لأن ده ممكن يعملك سوء هضم ويعملك عسر هضم ويعملك مشاكل في المعدة. كل يا سيدي براحتك، بس لا تتعمد. ما يجيش واحد بقى يتفق مع زوجته يقول لها: بص حبيبة قلبي، عشان بس نبقى حلوين كده يعني، ماشي انا كل يوم هاجي قبل المغرب بخمس دقايق، انت اعملي نفسك شوف دبل حبيب قلبي الاكل محطوط والله، ويعني وما ينفعش، واذا حضر العشاء والعشاء فقدموا العشاء، يعني خد بالك، ما يبقاش انتوا الاثنين مذاكرين الحديث ده وبس، لا يعني ايه ما يبقاش فيه تعمد، انما لو حصل مره مفيش مشكله، انما ما يبقاش طبعا كل يوم. طيب رقم 30، ودي اخر حاجه ودي بتتشعب لكذا عنصر كده. رقم 30، معرفه مزايا الخشوع في الصلاه. الخشوع في الصلاه نعمه كبيره جدا، ان انت حضرتك يعني بتستشعر انا واقف بين ايدين مين؟ بين ايدي الملك، مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. تخيل حضرتك مدى احساسك وخشوعك وانت واقف بين ايدين ربنا. عشان كده هو، عشان كده النبي قال لك ايه؟ قال لك ما تخليش حد يعدي، لانه فعلا هياثر على صلاتك، وهو معدي هيشغلك. اخويا الحبيب ربنا يحفظه في الفاصل بيقول لي كان واحد واقف بيصلي، ودي قصه حقيقيه يعني، واقف بيصلي فواقف قدامه ستر يعني، فواحد جاي عايز يعدي قدامه، فده بيمد ايده بيمنعه، فراح واخد ايده وخده بالحضن بيحسبه بيسلم عليه. واخد بال حضرتك؟ لا يعني ايه يعني خد بالك ان انا واقف بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى، لازم اراعي وانا بصلي، ولازم اراعي وانا داخل المسجد وفي ناس بتصلي، ان انا احاول ما ايه ما اشوش عليهم. احيانا تلاقي واحد داخل المسجد وناس بتصلي واقفه بتصلي، واخد بال حضرتك؟ ويقعد يظبط في الموبايل ويعدل في الرنات ويعمل مش عارف ايه، ويقعد ويعمل صوت مش عارف ازاي ويتنحنح ويعمل هيصة، في ناس بتعمل دبكة هيصة دوشة وهي داخل المسجد. خش المسجد كده بهدوء، إذا أتيتم الصلاة فأتوها وأنتم تمشون ولا تأتوها وأنتم تسعون، خد بالك، فما أدركتم فأتموا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. ما تجيش جري، في بعض الناس كمان بتجري. أحيانا نبقى واقفين بنصلي في المسجد وتلاقي واحد داخل جاي يعني مجرد ما سمع كده الله أكبر وركعنا، جاي جري من اول باب المسجد لحد جوه، يوم داخل خابط الباب ورزعه وداخل عشان يلحق ايه. ما ينفعش، لان انت ايه بتخض اللي جوه وبتاثر على خشوعه، وفي نفس الوقت انت ما عليكش وزر، ما دمت الحمد لله ادركت الصلاه، ادرك الصلاه ما فيش مشكله. طيب معرفه مزايا الخشوع في الصلاه. رقم الف، الخشوع بيخفف عليك الصلاه. تخيل بيخليها خفيفه قوي، ربنا اللي قال كده، وانها استعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره الا على الخاشعين. ثقيله قوي الصلاه، بس الخاشع الله اكبر. سيدنا مسلم، سيدنا ثابت البناني يقول كابدت الصلاه 20 سنه، كابدت الصلاه كده، كنت بقاوم نفسي عشان اصلي قيام الليل 20 سنه. قال ثم تلذذت بها 20 أخرى حتى إني لا أدخل في الصلاة فأحمل هم خروجي منها، من كتر الخشوع في الصلاة. أقول يا رب ما تخلص، يا رب ما أخلص الصلاة دي. شو قد إيه من حبه في الصلاة ومن كتر خشوعه في الصلاة. يبقى أول حاجة الخشوع يخفف عليك الصلاة ويجعلها سهلة ومحببة إلى النفس. رقم 2، إن الأجر بقى بتاع الصلاة، ودي موضوع مهم جدا وفي غاية الخطورة، خد بال حضرتك من الحتة ديت. حضرتك داخل تصلي عشان تاخد كام من كام؟ قول لي داخل عشان اخد 10 من 10، شيء طبيعي. امال انا داخل اصلي عشان اطلع من الصلاه ما فيش ولا حسنه ولا اي حاجه عملتها؟ لا، انا داخل عشان نفسي اوصل لاعلى درجه في الصلاه. ده كله على قدر خشوعك. تخيل، ما هو ده صلى 4 ركعات وده صلى 4 ركعات، وما بين صلاتيهما كما بين السماء والارض، كما ذكر الامام ابن القيم رحمه الله رحمه واسعه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح، إن العبد لا يصلي، ركز معي بقى، إن العبد لا يصلي الصلاة وما يكتب له منها إلا عشرها، إلا تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. بيقول لك إن في عبد يخش الصلاة ويكتب له 1 من 10 بسبب ما خشعش غير 1 من 10، واحد تاني ربع الصلاة اتكتبت له، الثالث تلت الصلاة، الرابع نصف الصلاة، واحد خد الصلاة كلها. ليه؟ بسبب خشوعه في الصلاة. على قد خشوعك على قد ما هيتكتب لك درجتك في تلك الصلاة. رقم جيم، ان الاوزار والاثام والذنوب اللي احنا عملناها بتتحط بتنزل من بسبب الخشوع في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيهقي بسند صحيح، ان العبد، وعايزك بقى تتأمل معايا المشهد العجيب ده، إن العبد إذا قام يصلي أتي بذنوبه كلها فوضعت على رأسه وعاتقيه. الذنوب تتحط هنا وهنا، خد بال حضرتك، وضعت الذنوب على رأسه وعاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه ذنوبه. الله أكبر. بإذن إن الخشوع في الصلاة والصلاة بقى اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى بيتساقط بسببها كل ذنوبك. عشان كده النبي قال في الحديث اللي ذكرناه في أول حلقة، إذا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، ان الصلاه دي تكون سبب في ان تكفير جميع الذنوب السابقه بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم د، عهد بالمغفره للخاشعين وعهد بالجنه للخاشعين، ده اللي لسه جايه. عهد بالمغفره للخاشعين، يبقى احنا قلنا مزايا الصلاه، قلنا رقم واحد الصلاه الخشوع بيخفف، او مزايا الخشوع في الصلاه الخشوع يخفف عليك الصلاه. رقم اثنين ان الاجر بيتكتب لك على قدر الخشوع. رقم ثلاثه ان الاوزار والاثام بتنزل من جسمك او بتنزل منك على قدر خشوعك في الصلاه. رقم د، عهد بالمغفره، ربنا ادالك عهد بالمغفره اذا كنت خاشعا في صلاتك. حديثين في غاية الروعة، قال صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: خمس صلوات افترضهن الله عز وجل، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. حديث التاني رواه البخاري ومسلم، إن حبيبك صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ نحو وضوئي هذا. اتوضيت زي ما النبي توضى. إن شاء الله مرة كده نبقى نشرح لكم بقى الوضوء كاملا من الألف للياء إن شاء الله. من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. وآخر حاجة حبايب قلبي رقم ه، الخشوع في الصلاة من أسباب الفوز بالفردوس الأعلى، اللي أنا ليل ونهار بحلم وبتمنى وبأرجو الله سبحانه وتعالى إن ربنا يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، ثم ذكر أشياء كثيرة إلى أن قال: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. واختم بالحديثين دولت قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وأبي داود بإسناد حسن: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يسهو فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه. والثانية عند النسائي بسند صحيح: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. دول كانوا 30 عنصر من أسباب الخشوع في الصلاة. يا رب يرزقني وإياكم يا رب لذة ونعمة الخشوع في الصلاة. نلتقي مع إيميلاتكم واتصالاتكم، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في انتظار اتصالاتكم معنا إيميلاتكم دلوقتي. الأستاذ عبد العزيز من المغرب: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب، نحبك في الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحبك الله الذي أحببتني فيه، نتمنى أن تزورونا في المغرب إن شاء الله، ربنا يبارك فيكم، إحنا نحب أهل المغرب. الأخت فاطمة من الجزائر: حفظك الله وأعانك شيخنا الفاضل، إني أتغير كلما سمعت لك وأحاول أن أصبح أكثر حلما في بيتي ومع تلامذتي ومن أعرف، ادعوا لي بصلاح ذريتي. ربنا يصلح ذريتك يا رب ويكرمك ويرزقنا وإياك الخلق والحلم والرفق والأناء وحب الناس وحب الخير للناس رب العالمين. ده دايما شأن المسلم، شأن المسلم إن قلبه دايما يتسع للدنيا كلها. عمر ما المسلم يغلط على حد، عمر ما المسلم يقسى على حد، عمر ما المسلم يسب حد. المسلم دايما خلوق، المسلم دايما بشوش، المسلم دايما أسوته بقى أسوته اللي قدام عينيه ليل ونهار: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلى الله عليه وسلم. الأخت أسماء: أريدك أن تدعو لي أن يصلح الله حالي أنا وعائلتي، أن تدعو لي بالعفو والعافية والنصر القريب. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم جميعا العفو والعافية ويصلح حالك وعائلتك يا رب العالمين. الأخت فاطمة من المغرب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا على هذا البرنامج الناجح، ادعوا لي بالزوج الصالح وبالشفاء لأبي وعمي. ربنا يشفي والدك وعمك وكل مرضى المسلمين ويرزقك وكل بنات المسلمين بأزواج صالحين، اللهم آمين يا رب العالمين. الأخت خولة من الجزائر: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشكرك كثيرا على هذه الحصة الرائعة والممتعة التي أفادتنا. ربنا يبارك في حضرتك أختي خولة، ده من ذوق حضرتك، وربنا يبارك فيك وينفعك وينفعنا جميعا. وأنا بعتبر هذا المجلس مش مجلس علم، إنما بعتبره مجلس حب ما بيني وما بين كل إخوان المسلمين في كل أقطار الأرض. يعني أتبادل معهم إن إحنا نذكر، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، بنذكر بعض لعل وعسى ربنا ينفعنا وينفعكم. وأنا لما بكلمكم وأذكركم بالله فأنا أول المستفيدين، ربنا يجمعنا وإياكم على خير. أستاذ محمود: السلام عليكم. السلام عليكم، يا ريت توطي التلفزيون يا أستاذ محمود بعد إذنك، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون ان شاء الله. ماشي حاضر، اتفضل حبيبي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. شيخ محمود معايا؟ إن شاء الله حبيبي. اتفضل حبيبي. شيخ محمود معايا؟ أيوة معاك إن شاء الله، اتفضل. ماشي. أنا بحبك في الله يا شيخ. أحبك الذي أحببتني فيه، ربنا يعزك حبيبي ويبارك في عمرك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حبيبي انا بحبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه، بس وقت التلفزيون واسمعني من التليفون يا استاذ محمود. انا بحبك في الله يا شيخ. والله انا مصدقك وانا كمان بحبك والله، ربنا يبارك فيك يا رب. طيب يا استاذ محمود، واضح ان انت مش مواطن تلفزيون او حاجه، او مش واخد بالك او مش سامعني كويس، ربنا يبارك فيك. الاستاذ سالم من الجزائر، احبك في الله، احبك الله الذي احببتني فيه، ويشرفني ان تدعو لي بالثبات على الطاعه والتوفيق في المسار الدراسي. ربنا يثبتك ويثبتنا وعلينا جميعا بهذا الدعاء، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، كما ورد عند الترمذي بسند صحيح ان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الدعاء، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ام يوسف من العراق، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم عليكم السلام يا ام يوسف، واسال الله سبحانه وتعالى ان يحفظ العراق من الفتن يا رب العالمين. اجمعين اجمعين، ما تتصور قد فرحانه اني داخ فياك والله يا سيدي. الله يسترك ويحفظك يا ام يوسف. والله هاي صار لي تقريبا ما اقول لك يعني سنه سنتين ما قد اني اريد احكي وياك، هسه ما تصورت كان دعاك رب العالمين استجاب دعائي. الله يسترك الله يسترك يا ام يوسف، ربنا يحفظك. الله يخليك الله يبارك فيك. اريد يعني ضروري ضروري يعني حتى ايميلي دزيت على ايميلك يعني مشيت الجواب، ضروري اريد رقمك الخاص يعني يا شيخ. في كنترول ان شاء الله يا ام يوسف، تحت امرك، ربنا يبارك فيك، واسال الله سبحانه وتعالى ان يرفع عنا وعنكم البلاء يا رب العالمين. الاخت اسماء من المغرب، ارجو ان تدعو لي بالنصر والعزه والتوفيق، تقريبا انا دعيت لها تقريبا، ربنا يا رب يرزقك يا رب النصر والعزه والتوفيق. الاخت خديجه، ادعو لي بتيسير امري والثبات، وان يهدي الله بي احدا من خلقي، ربنا يا رب يستعملك. النيه فقط يعني، مجرد يا اختي خديجه النيه، الانسان ينوي ان ربنا سبحانه وتعالى يجعله من مفاتيح الخير ومن مغاليق الشر، وان ربنا يستعملنا واياكم لنصر الدين. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي بسند صحيح، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال ييسر له عملا صالحا ثم يقبضه عليه. إن ربنا سبحانه وتعالى كما قال أحد السلف بيقول لشيخه، إنه أحب الله فكيف أعلم أن الله يحبني؟ قال إذا أردت أن تعرف عند الله مقامك فانظر فيما أقامك. كون أن ربنا يقيمنا في الدعوة، يقيمنا في هذا الخير، فده مقامنا عند ربنا سبحانه وتعالى. ربنا يستخدمنا وإياك يا أخت خديجة وكل المسلمين رب العالمين. الأخت أمينة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة أهلا وسهلا. واضح أن حضرتك واقفة في مكان ما فيهوش شبكة، حاولي بس يعني تحركي شوية بالتليفون. أهلا شيخ محمود. أهلا بحضرتك يا فندم. بس بحفظ القرآن بس. ربنا يا رب يرزقك حفظ القرآن والعمل بما في القرآن يا رب العالمين، ويجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. القرآن نعمة عظيمة يا جماعة، احنا لينا درس هنا كان النبي ونعمة القرآن، وتكلمنا إن أسانسيرك في الجنة ورفع درجتك في الجنة بالقرآن. يقال كما عند الترمذي بسند صحيح، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. الأخت شميلة سميرة، السلام عليكم أخت سميرة. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أخت سميرة. أنا عندي مشاكل مع زوجي ومع نعم. أهله. نعم. أسأل الله أن يفرج عنك. أهله يدخلوا بالدف في أمورنا نعم. الشخصية. نعم. وخصوصا أمه تحب كثير كل شيء بين زوجي، يجب أن تكون تعلم به. نعم. عموما يا اخت سميره، اقول لحضرتك حاجه، هي دي الامر ده بيتوقف على فطنه وذكاء الزوج نفسه. يعني الزوج نفسه لازم يكون فطن. الزوج اللي معاه امه ومعاه زوجته يخليه ذكي، بمعنى انه لازم يراضي امه ولازم يراضي زوجته، ما يزعلش حد. طبعا امه في المقام الاول وزوجته في المقام الثاني، بس ده مش معناه انه هيجي على زوجته علشان خاطر يراضي امه، لا. يعني بمعنى ايه؟ معنى ان هو يحاول يؤلف ما بين قلب الزوجة وما بين قلب الام. خليه ذكي وهو جاي مره من بره من الشغل كده او جاي من مشواره مع زوجته وهو جاي من بره يخش الام ويبوس راسها ويخلي زوجته تخش تبوس راسها وتقول لها حبيبه قلبي الهديه البسيطه دي من بنتك اللي بتحبك. اكيد الامور دي يا جماعه لازم هتاثر. الزوج نفسه مش لازم يخلي الام تتدخل في كل خصوصيات حياتهم ولكن باسلوب مهذب، مش هيقول لامه اوعي تتدخلي في حياتنا وانت مالكيش دعوه بينا، ما ينفعش يقول كده لامه، لكن ممكن يجيبها بشكل تاني خالص. لو الام بتساله عن حاجه معينه وهو عايز يصرفها فيقول لها طمنيني الاول على حالك يا حبيبه قلبي، انا قلقان عليكي، انا نفسي اعرف بس انت في حاجه ناقصاكي، اموريني انا خدامك. يصرفها باسلوب مهذب جدا جدا بدل ما يقول اسرار البيت والام ويحصل مشاكل. عايزه فطنه من الزوج وعايزه زوج يكون عنده دربه كده في التعامل ما بين الام وبين الزوجه ويحاول، لان هو لا منص له من ان هو يحاول يقلب بين قلب الام والزوجه ما داموا الاثنين عايشين مع بعض في بيت واحد. هل يجوز لي ان ارفع صوتي في الصلاه لان الوسواس لا يتركني اصلي؟ انا ما اعرفش طبعا السائل اذا كان رجل او امراه. اذا كان رجل فبيرفع صوته ويسمع نفسه بس بحيث ان هو ما يشوش على غيره، ولو كان في بيته برضه يقرا ويسمع نفسه بحيث ما يشوش على حد يكون نايم، حد يكون مريض، جار ليه عايز ينام الى غير ذلك. اما المراه ففي كل الاحوال تسمع نفسها فقط ان صوتها ما يرتفعش لدرجه ان يكون في حد سامع صوتها. الاخت فاطمه من اسبانيا اريد ان اعرف اماكن واوقات استجابه الدعاء. لينا حلقه كامله يا اخت فاطمه عملناها هنا في قناه اقرا، اظن النبي ومستجاب الدعاء، واظن في اوقات استجابه الدعاء عملنا كذا درس، عملنا اظن ثلاث دروس هنا في قناه اقرا عن الدعاء، ولسه في درس رابع كمان هبقول لكم عليه قريب ان شاء الله لتكمله سلسله الدعاء، فده ارجعي له ان شاء الله تلاقي فيه كل الاوقات والاماكن استجابه الدعاء بفضل الله سبحانه وتعالى. الاخت نهى من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه انا بصلي كده يعني على طول بصلي وكده بس لما بقعد كده ادعي ربنا بحس ان ما بيستجيبش مني، بزعل وبعيط كتير. لا اصل ما وببعد عن الصلاه. ايش عرفك بقى ان هو ما استجابش؟ عايز اقول لي حاجه تنوها. احنا لما بنيجي ندعو ربنا سبحانه وتعالى في ثلاث حاجات بتحصل، اما ان ربنا يستجيب لي دعاء، يعني مثلا قلت يا رب مثلا ارزقني بالعربيه ديت مثلا، فاما ان ربنا يستجيب لي ويرزقني العربيه ديت فعلا، ادي حاله. طيب ما تبدنيش العربيه ديت، يصرف عني من الابتلاء والاذى والمصائب ما يوازي نفس الدعاء او اكثر. يعني انا مثلا بدا بقول يا رب ارزقني العربيه دي مثلا ب 80,000، فربنا يصرف عني اذى، كان هيحصل اذى ابني، هيحصل له حادثه، الحادثه دي كانت هتكلفني فلوس 200,000 جنيه عمليات، بالاضافه ان ابني ممكن كمان يحصل له عاهه، فربنا صرف عني الاذى بقدر الدعاء اللي انا دعيته. انا مش واخد بالي ان ربنا استجاب دعائي، بس هو لو كشف لنا الغطاء لراينا العجب. الحاله الثالثه ان ربنا سبحانه وتعالى يؤجل لي اجابه الدعاء، لا يديني العربيه ولا يصرف عني الاذى، ولكن يعطيني تفريج كربه من كرب يوم القيامه بالدعاء ده، يقول لي عبدي قد دعوتني يوم كذا وكذا فتعجلت اجابتك، ايوه يا رب حصل، ودعوتني في وقت كذا ف صرفت عنك من السوء بقدر كذا. انا طبعا ما شفتهاش لكن المولى عز وجل هو الذي يخبرني. الحاجه الثالثه واجلت لك اجابه هذا الدعاء لافرج عنك كربة من كرب يوم القيامه. في الوقت ده اخت نهى يتمنى العبد ان ربنا سبحانه وتعالى ما يكونش استجاب له ولا دعاء في الدنيا، واجل له كل الاجابات ديت ليوم القيامه عشان يفرج عنه كرب يوم القيامه. فاوعي تقولي ما استجابش دعائي، ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. قال صادق من ايطاليا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا شيخ. السلام يا اهلا وسهلا بحضرتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يسلمك ويحبك في الله. احبك الذي احببتني فيه. بارك الله. انما انما انما قال صادق الف لام صاد على طول ولا قال صادق؟ لا الف صادق. مباشره يعني. الف لام صاد الف لام قاف. ربنا يبارك فيك يا رب العالمين. بارك الله فيك. ايوه كده علمنا محو الامم من جديد، الله يبارك في عمرك. الله يبارك فيك. انا لي اكثر من سنه ونص بحاول الاتصال ولكن الحظ ما حالفني، ولكن نقول ان شاء الله بفضل الله تبارك وتعالى اني توفقت الان، ونقول والذين جاهدوا فينا لنهدي لهم سبلنا. الله يحفظك حبيبي. واضح ان حضرتك من اهل السودان الطيبين ان شاء شاء الله من النيل إن شاء الله. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يسلم بارك الله فيك إن شاء الله. كمان ندعو الله تبارك وتعالى إنه ربنا يشفيك من مرض الحبال الصوتية المصابة إن شاء الله. ربنا يجعلك تكسر هذه الأمة. وأنا سعيد جدا إنه يوم الثلاث حقيقة الليلة في بيت النبي أنتظره بفارق الصبر عشان أحضر، حتى ولو كنت في العمل أحاول عشان أحضر وكذا. الله يحفظك حبيبي. حقيقة أنا طبعا في النت يعني حاولت أنزل كل البرامج اللي كانت تقدمها في خلال شهر رمضان على أستاذ أبا وعز وللشباب الموجودين في إيطاليا ما شاء الله. فالحمد لله كل الأصدقاء يعني في أي عربية تجد تلقى إنه برامج المصاري كلها مكتمل يعني منزل. وبارك الله في كل البرامج أنا متابعها. إحنا عملنا هنا مجموعة برامج في رمضان هنا في إقرأ، يعني من أجمل البرامج اللي قدمتها في حياتي والله، يعني قاطعة هذه المنتجات والمصارع ويوم في الجنة وكرامات الصالحين، يعني ربنا يتقبل يا رب العالمين. والله العظيم وبارك الله فيك. إن شاء الله بتثبت. عندي سؤال يعني بتألق بالخشوع طبعا. يعني حقيقة يعني عندنا في الصلاة طبعا في العمل وكذا يعني صعب جدا إنه واحد يجد مكان يعني زي ما تقول حطارق يتوفر فيه كل هذه الشرور عشان يصلي فيه بخشوع، ولكن في مشكلة أخرى إنه مثلا الجمع بين الصلوات مثلا الظهر والعصر والمغرب والعشاء فتكون في صعوبة في العمل، لكن واحد بحاول بقدر الإمكان يصلي الصلاة يعني يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، هل هذه تجوز ولا ما؟ ربنا يبارك فيك أستاذي. عايز أقول لحضرتك حاجة صغيرة خالص، يعني طبعا انت بتقول انا اعلم طبعا ظروف اخواني واحبابي والله الذين اشفق عليهم اخواني المغتربين في اوروبا وفي امريكا، اعلم ان هم يعني، ولذلك يعني الحمد لله رب العالمين من البرامج اللي انا اعلم ان هم متواصلين معها يعني كويس جدا ليله في بيت النبي، ربنا يبارك فيكم جميعا ويحفظنا اياكم. انا عارف ان انتوا بتجاهدوا وبتتعبوا جدا جدا وعندكم مشقه جامده جدا في المحافظه على الصلاه وعلى خشوع وعلى، لكن تاكدوا ان اجركم، يعني انا مش متخيل واحد حضرتك بيجاهد في أنه يحافظ على الصلاة هو في إيطاليا في هولندا في إسبانيا في فرنسا في أمريكا نفس أجر اللي بيحافظ على صلاته في مصر أو هنا وهنا، مش ممكن. أكيد إن شاء الله على قدر التعب اللي بتتعبوه وعلى قدر النصب وعلى قدر المشقة دي كلها الأجر بتاعكم إن شاء الله يكون أكبر. أما إن اضطررت إلى الجمع فهذا لا يكون إلا لضرورة قصوى، يعني انما الاصل يعني ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، على قد ما تقدر استاذي ان حاول تحافظ على الصلاه في وقتها، حتى لو كان في العمل الموضوع صعب ممكن تتبادل مع اخوانك في العمل، انت تروح تصلي الظهر مثلا مع اخين ثلاثه وغيرك يمسك مكانك وبعدين ترجع تتبادلوا مع بعض بحيث تصلوا الصلاه في وقتها. مين معانا استاذ احمد؟ ام اسلام من مصر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يبارك في عمرك يا رب، انا بحبك قوي. ربنا يحبك ويسترك ويحفظك يا رب. ربنا يخليك يا محمود، انا عايزك تدعي لي الله يبارك لك يا رب، تدعي لاولادي ولاحفادي. الله يبارك لك فيهم يا رب ويحفظهم. ربنا يبارك يفك ضيقته، الله يبارك لك. ربنا يفرج همه يا رب ويفك ضيقته جميع المسلمين يا رب العالمين. يبارك في عمرك، تدعي وجه بقى لمصر بقى يا شيخ محمود. والله يعني دي بلدنا وبندايلها ليل ونهار وقلوبنا بتتالم يعني ليل ونهار على اللي بيحصل فيها، ومش قادر اقول لحضرتك انا والله الذي لا اله غيره. يعني انا انا انا انا يعني هذه الايام انا مريض بسبب خوفي على مصر وبسبب قلقي عشان مصر، وقبل ما اجي اقسم بالله واخد حقنه مسكن عشان اقدر بس اجي اطلع الحلقه دي من كتر ما الواحد حزين من جواه على اللي بيحصل في بلدنا، لان فعلا مصر ما تستاهلش مننا كده وما تستاهلش اللي بيحصل فيها ده. ربنا يا رب يحفظ اهل مصر ويحفظ جميع بلاد المسلمين يا رب العالمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الاستاذ حسن من فرنسا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام حبيبي. اني احبك في الله يا شيخ. احبك الذي احببتني فيه، ربنا يعزك يا رب. اني اتابع البرنامج كل ثلاثاء. الله يبارك فيك حبيبي، ربنا يسترك يا رب. اريد ان اسال سؤال. تفضل. عندما ندخل المسجد هناك اناس يقرؤون القران بصوت مرتفع. انا كنت لسه بقولها. تفضل. عندك يقرؤون القرآن بصوت مرتفع، وعندما الإنسان يريد أن يصلي ركعتي ما يعرفش يصلي. هناك تشويش على المصلي. ما احنا قلنا من ضمن أسباب الخشوع في الصلاة إن إن إن كل واحد حينما يقرأ في سر يسمع نفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن كلكم مناج ربه فلا يرفعن صوته على أحدكم في الصلاة أو في القراءة. إن إن إن إن الإنسان لما يكون داخل المسجد ما ينفعش يا جماعه امسك المصحف واقعد اقرا بصوت عالي ومشوش على كل المصلين، لان ذنبهم في رقبتي انا، يعني انا لو بقرا قران وانا بعمل ايه؟ بعمل طاعة مش بعمل معصية، لكني برفع صوتي لدرجة ان في 10 حواليا بيصلوا كلهم خرجوا من الخشوع. كل ده في ميزان سيئاتي، رغم ان انا في نفس الوقت بقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى. فالاصل انها حتى من باب حتى الذوقيات، حتى ان انا بقرأ وانت عايز تقرأ انت كمان، انت هتقرأ من سورة ونقرأ من سورة تانية، فقرأ في سرك واقرأ في سري، انت عايز تصلي وانا عايز اقرأ، او انت عايز تصلي وانا عايز اصلي، لا انت ترفع صوتك ولا انا ارفع صوتي، وكل واحد كده بخشوع كده، يعني مضطر عشان ممكن ما تخشعش الا اذا سمعت نفسك، سمع نفسك بس بصوت واطي كده كانك بتوشوش نفسك، بحيث ان انت وانت بتصلي ما توشوش او ما تشوشرش على اللي جنبك. الاستاذ اشرف من مصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا وسهلا. الشيخ محمود مع حضرتك يا فندم. ازاي سيادتك يا فندم؟ اهلا بحضرتك، الله يبارك فيك. والله بحبك جدا جدا جدا. احبك الذي احببتني فيه يا اخي. ربنا يخليك يا رب. يا ريت بس يا شيخ محمود تدعي لي وتدعي لمراتي، عشان هي دلوقتي بتقوم وبتحفظ القران يعني. الله يبارك لك فيها. وتدعي لي بالخلف الصالح. الله يرزقك يا رب الذريه الصالحه انت وكل المحرومين يا رب العالمين، ويكرمكم يا رب ويبارك في اولادكم يا رب العالمين، ويجمعنا واياكم على الخير يا رب العالمين. الاستاذ اكرم من تونس، ادعوا لي بالثبات والزوجه الصالحه. ربنا يكرمك يا استاذ اكرم ويثبتك ويرزقك بالزوجه الصالحه. الاستاذ ياسين، ادعوا لي بالذريه الصالحه. ربنا يا رب يرزقك بالذريه الصالحه رب العالمين. ومخرجنا الحبيب الاستاذ احمد، ربنا يبارك فيه، لما فاضل 3 دقايق قول لي بس عشان ندعي. الاستاذ مهدي العلوي من المغرب، احبك في الله، اريد ان ادعو لي بالنجاح في الدراسه. ربنا ينجحك يا استاذ مهدي. فاطمه من الاردن، ادعي لي بالزوج الصالح انا وجميع بنات المسلمين. ربنا يرزقك يا رب بالزوج الصالح رب العالمين. الاستاذ مصباح من الجزائر، استاذ مصباح السلام عليكم. شيخ محمود السلام عليكم حبيبي. السلام عليكم يا اخويا. استاذ مصباح مش هقدر اقول لك غير منور، ازي حضرتك؟ اسمعني. سامعك حبيب قلبي. انا بقول لك انت منور. اهلا بيك. معلش الصوت مش واضح يا استاذ مصباح. اتفضل. اللي اتصل مقطع قدر الله ما شاء فعل. مع انه كنت منورنا والله يا استاذ مصباح، ربنا يبارك في عمرك. الاستاذه ابتسام، طالبي ان تدعو لي بمرضات الله والذريه الصالحه، ربنا يرضى عنا وعنك ويرزقك بالذريه الصالحه. الاخت سليمه او سليمه من المغرب، ادعو لنا ان يفرج كربنا. اللهم فرج كربهم يا رب العالمين. كلمنا عن الخشوع بقى، شفتوا 30 سبب من الأزمة. احنا عملنا الخشوع في كام حلقه؟ 3 حلقات. الحلقه الاولانيه عملنا مقدمه كامله بقى عن الخشوع في الصلاه وعن بعض الروحانيات كده الجميله في الخشوع. الحلقه الثانيه جت اللي فاتت اتكلمنا عن صور مشرقه من الخشوع ورحله الخشوع، والمره دي اتكلمنا عن 30 سبب من اسباب الخشوع. مين معانا يا استاذ احمد؟ افاضل 3 دقايق. طيب حاضر، ندعو بقى عشان ايه؟ يعني فعلا احنا محتاجين الدعاء. وانا ليه بتكلم في الخشوع في الصلاه؟ عشان محتاجين نرجع لربنا، ومحتاجين يعني نكثر من العبادة ومن السجود ومن الخشوع. رجاء الله يبارك فيكم، نكثر من ركعتين قيام ليل، صيام اثنين وخميس، كثرة استغفار وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الدعاء، الدعاء لكل الدول الإسلامية وبخاصة مصر وسوريا في هذه الأيام في أزمات شديدة جدا جدا. الله يبارك فيكم الدعاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ونسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت، أن تغفر ذنوبنا. يا رب اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة، ارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم ألف بين قلوب المصريين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد مصر بسوء فأشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري. اللهم من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير يا رب العالمين. اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي سوريا. اللهم أغث إخواننا في فلسطين وفي سوريا. اللهم إنهم جوع فأطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، تقبل شهداءهم، واربط على قلوب ذويهم، واربط على قلوب ذويهم، اللهم اربط على قلوب ذويهم، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، اللهم عجل بنصرهم يا رب العالمين، استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض عليك، اللهم ارزقنا نعمة ولذة الخشوع في الصلاة. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا، اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا وفي أولادنا وفي أزواجنا وفي عافيتنا يا رب العالمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، أعز الإسلام والمسلمين، نجح طلاب المسلمين، زوج بنات المسلمين، فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين برحمتك يا رب العالمين. اللهم استرنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا مع النبي على الحوض صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.